ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية يا ربنا لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يسرا مع العسر، اللهم يا ربنا يسرا بعد العسر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم إنك قلت سبحانك يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا يسرا يا ربنا مع هذا العسر وبعد هذا العسر يا ربنا. يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بنا يا مولانا في هذا، رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا، وأذل يا ربنا وأبعد يا ربنا وأذهب يا ربنا هذا العسر يا ربنا بيسر عظيم عاجلا لا آجلا يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا له ولزوجه وأولاده وأهله أجمعين يا ربنا. اجعل لنا يسرا يا ربنا، اجعل لنا يسرا، اجعل لنا يسرا يا ربنا، اجعل لنا يسرا، اجعل لنا يسرا، اجعل لنا فرجا، اجعل لنا يا ربنا فتحا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا يا ربنا مع هذا العسر يا ربنا وبعد هذا العسر يا ربنا. نشكو إليك يا ربنا عسرا طال أمده، نشكو إليك يا ربنا عسرا طال أمده وعظم خطره يا ربنا، يا ربنا تغلغل وتخلخل وتوغل في الرأس وفي الجسد وأثر على الذهن والإدراك والفكر، أثر على الحياة شتت وفرقت آلم وأوجع. نشكو إليك يا ربنا عسرا عظيما وقديما من آثار سحر عظيم، من آثار سحر سحر سحر من آثار سحر عظيم، من آثار سحر عظيم، من آثار سحر عظيم، من آثار حسد حسد شديد، من آثار حسد شديد، من آثار حقد حقد حقد حقد عظيم، من آثار غل غل غل غل، من آثار حسد وغل، من آثار عيون عيون عيون عيون نظرت أثرت، ومن آثار العقد ومن آثار العقد والمسوسة، ومن آثار عقد ومس سكن الرأس والجسد، ومن آثار مس صامت في الرأس وفي الجسد، ساكت صامت ظالم. ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن، ومن سلاطين الجن، ومن فراعنة الجن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لنا يا ربنا يسرا، اجعل له يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا لزوجته يسرا، اجعل يا ربنا لأولاده يسرا، اجعل لنا أجمعين يسرا يا ربنا مع هذا العسر، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا شفاء يا ربنا من المرض، اجعل يا ربنا عافية، عافية من البلاء، عافية من البلاء. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا يسرا. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة. الآن يا ربنا تحكم، احكم لنا يا ربنا ولا تحكم علينا. الآن يا ربنا تقضي، اقضي لنا ولا تقضي علينا. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تنصر، تنصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا. بسم الله، بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسرا يا ربنا بعد هذا العسر ومع هذا العسر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بصبر جميل نسألك، نسألك بصبر جميل، بصبر جميل، بصبر جميل، وبتوكل عليك، وبتوكل عليك، وبثقة فيك، وبثقة فيك يا إله الأولين والآخرين، ويا قيوم يوم الدين، ويا رب العالمين، يا من يقول لشيء كن فيكون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يغلبك شيء، يا من لا يقهرك شيء، ندعوك يا ربنا. فاجعل يا ربنا بعد هذا العسر، بعد هذا العسر يسرا، يسرا، يسرا، فرجا، فرجا، فرجا، فرحا، فرحا، فرحا، خيرا عظيما يا ربنا. بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله حق، وعد الله حق، ومن أصدق من الله حديثا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسرا، يسرا، يسرا، يسرا. اجعل يا ربنا يسرا الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا هدى، الآن يا ربنا تقى، الآن يا ربنا غنى، الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا انفراجا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا خيرا، الآن يا ربنا صفاء في الذهن، الآن يا ربنا صفاء في الذهن، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا خيرا عظيما وبرا واحسانا منك علينا يا ربنا، وكرما منك علينا يا أكرم الأكرمين. الآن يا ربنا، الآن، الآن تبطل السحر، الآن تبطل السحر يا ربنا. كله، كله، كله ما كان في الرأس، ما كان في الرأس مشموما، ما كان في الرأس، اخرجه يا ربنا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا مع الأنف، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا. اصهر يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا في الرأس، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، اصهرها يا ربنا واخرجها. أدعو يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا كلها، اللهم أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك. أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسرا، يسرا، يسرا، يسرى، يسرى، يسرى، يسرى، يسرى. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرى، يسرى، يسرى، يسرى يا الله، يسرى يا ربنا، يسرى في الحياة، في الحياة، في الحياة، في الحياة، في الحياة، بعد، بعد، بعد عسر عظيم، بعد عسر عظيم يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اجتماعا بعد فرقة، اجتماعا بعد فرقة، اجتماعا بعد فرقة، وفرحا، وفرحا بعد البؤس وبعد الشدة يا ربنا. يسرى بعد شدة، وفرحا يا ربنا وفرحا يا ربنا بعد حزن وبعد بكاء يا رب العالمين. يا ربنا يسرى في هذه الساعة، يسرى يا ربنا في الحياة، يسرى يا ربنا في الحظ، في الحظ والنصيب، في الحظ والنصيب يا ربنا يسرى يسرى يسرى يا ربنا في الفكر في الفكر في الفكر في الفكر في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في الذهن في البصيرة في البصيرة في البصيرة في البصيرة في البصيرة. هذه يا ربنا معنى العقل والذهن والبصيرة والدماغ. أغلق أغلق أغلق طمسح طمس البصيرة طمسح أغلقها محاها. اللهم أذهب يا ربنا هذا العسر العظيم، اللهم أذهبه يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا يسرى. سيجعل الله بعد عسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى. اللهم اجعل يا ربنا يسرى يا ربنا يا ربنا بإبطال السحر بإبطال السحر بإبطال السحر بإبطال السحر والحسد والحسد والحسد والحقد والحقد والغل والغل. يا ربنا أثر أثر تأثي بالغا بعسر عظيم بعسر شديد، أثر بالعسر بالعسر في الحياة في الحياة في الحياة في الحياة بالعسر بالعسر. يا الله يسرا في هذه الساعة، يسرا يا ربنا في هذه الساعة. يا الله يا الله يا الله أذهب العسر، اللهم أذهب العسر، اللهم أذهبه، اللهم أذهبه في العيش في العيش في العيش في العيش. يا الله يا الله يا ربنا فرحة بعد ضيق وضنك، يا الله يا الله انشراحة وفرحة وخيرة يا ربنا بعد شر بعد شر بعد ضيق بعد ضنك بعد ضنك. يا الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، اجعل يا ربنا يسرى، اجعل يا ربنا يسرى، اجعل يا ربنا يسرى، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا فرحا، اجعل يا ربنا خيرا، اجعل يا ربنا خيرا، اجعل يا ربنا بركه، اجعل يا ربنا بركه. بسم الله بسم الله بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرى. بسم الله بسم الله بسم الله. لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تخف لا تخف نجوت لا تخف نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، لا تخف لا تخف لا تخف لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تخف لا تخف لا تخف لا تحزن لا تحزن لا تخف لا تخف لا تحزن. فيجعل الله بعد عسر يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا من هذه الاسحار في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يا خارج الجسد سببت عسرا عسرا شديدا في الحياة في الرزق في الرزق في الرزق في الرزق في الحياة في الحياة في الحياة. سببت شتاتا سببت آلاما وأوجاعا وأحزانا سببت شتاتا شتاتا سببت ضياعا ضياعا ضياعا للحقوق ضياعا للأموال ضياعا للأوقات وهدرا للأموال وهدرا للأموال. يا الله يا الله اجعل يا ربنا اليسر، اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة، اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة يسر ساعة يسر ساعة يسر ساعة يسر ساعة يسر. اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة يسر لي وله ولنا اجمعين يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة يسر يسر يسر وفلاح ونجاح وفلاح ونجاح يا رب العالمين. اجعلها يا ربنا ساعة يسر وفلاح ونجاح يا ربنا، اجعلها ساعة خير عظيم خير عظيم ورزق الرغد ورزق ورزق الرغد ورزق كريم ورزق واسع ورزق واسع. اجعلها يا ربنا ساعة بسط بسط منك يا ربنا له ولنا اجمعين يا ربنا يا باسط يا ربنا يا باسط. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله. أنت حسبنا على الساحر والساحرة، أنت حسبنا على الحاسد والحاسدة، أنت حسبنا يا ربنا على العائن والعائنة وعلى شيطان شيطان مارد، أنت حسبنا على شيطان مارد مارد مارد وعفريت عفريت عفريت عفريت عفريت في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد ظالمين ظالمين معتديين. يا الله أنت حسبنا على المارد والعفريت في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الجسد على العسر عسر على فقر فقر فقر فقر فقر وقلة وقلة وذلة وذلة ومهانة ومهانة. يا الله يا الله يا ربنا يا ستير يا ربنا يا ستير لك الحمد يا ربنا على الستر لك الحمد يا ربنا على الستر. فاللهم يا ربنا اجعل يا ربنا الستر لنا ومعنا دائما وأبدا يا ربنا في الدنيا وفي الآخرة يا ربنا يا ستير سترا يا ربنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. يا الله يا ستير يا الله يا ستير نسألك يا ربنا يا ستير يا ربنا يسرى بعد عسر عظيم. يا الله نسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا نسألك يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. نسألك يا ربنا يا بر يا رب يا بر يا بر يا رب يا رب يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم يا ربنا يسرى لي وله ولنا أجمعين. اللهم يسرى يسرى يسرى يسرى رزقا رزقا رزقا فتحا فتحا فتحا فرجا فرجا يا ربنا صفاء يا ربنا صفاء يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر بيسرك يا ربنا بيسرك يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا بيسرك يا ربنا. تبطل السحر تبطل السحر من من كان من من كان من من كان وعلى اي شيء كان. يا الله اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم يسرى اللهم يسرى اللهم فتحا اللهم فرجا اللهم فرجا اللهم فتحا اللهم بركه اللهم بركه اللهم خيرا اللهم احسانا اللهم رضوانا اللهم كرما اللهم فتحا اللهم خيرا اللهم بركه اللهم فرجا اللهم فرحا اللهم يا ربنا انشراحا انشراحا انشراحا بعد قبض بعد ضيق بعد ضنك. يا الله يا الله يا الله يا الله شرح الله صدره شرح الله صدره سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا الله يا الله قمة اليسر يا ربنا لي وله ولنا أجمعين. يا الله بعد عسر عظيم بعد عسر عظيم بعد فقر عظيم. يا الله يا الله يا الله بعد شتات عظيم بعد فرقة بعد نفرة بعد فرقة بعد ضيق بعد ضيق بعد ضنك ضنك ضنك ضنك. يا الله يا الله يا الله فيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا شرح الله صدره سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يسرا يا ربنا بنصر بنصر على الأعداء على من سحر يا ربنا يا ربنا وعلى من حسد يا ربنا وعلى من سكن الجسد. اللهم اخرجهم من الجسد يا ربنا واخرجهم يا ربنا من الوالد والولد واخرجهم يا ربنا من البيت والبلد. اللهم اخرج الظالمين يا ربنا ساحرين ساخرين حاسدين حاقدين يا ربنا وعلى الفقر والقلة والذلة مرسولين بسحر عظيم يا ربنا يسرا في هذه الساعة يسرا في هذه الساعة يا ربنا بنصرتك يا ربنا بنصرك يا ربنا بنصرك يا ربنا على الأعداء على الأعداء الأرداء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسرى يا ربنا فرجا يا ربنا فتحا يا ربنا خيرا يا ربنا بركة يا ربنا رفعة رفعة رفعة رفعة ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعنا لك ذكرك ورفعناه مكانا عليا ورفعنا لك ذكرك ورفعناه مكانا عليا. إن الله اصطفى إن الله اصطفى إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسم الله ورفعناه مكانا عليا هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وجزاهم بما صبروا يا ربنا فتحا وفرجا منك علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله يا ربنا يسرا يا ربنا فتحا يا ربنا خيرا يا ربنا فرجا يا ربنا فتحا يا ربنا فرحا يا ربنا شرحا. بسم الله يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى يا الله. بسم الله يا ربنا بسطة يا ربنا مغفرة يا ربنا رحمة يا ربنا بغنك علينا يا مولانا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا من لا تخلف الميعاد اجعل له ولنا يسرا بعد عسر الآن يا منان الآن يا ربنا يا رحمن يا رحمن الآن يا ربنا الآن يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها يا ربنا يا الله يسرك يا ربنا الان يا رب تبطل السحر العظيم في المزرعة في البئر في القبر يا ربنا وفي الجبل اللهم اطل السحر في الجبل اطل يا رب السحر في المزرعة اللهم اطل يا ربنا سحرا مشموما في عطور في بخور في مسحوق في بودرة اللهم اقض يا ربنا سحرا عظيما اللهم يا ربنا بيسرك يا ربنا تبطل السحر ممن كان على اي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا تبطل الحسد على نعمة على حكمة على شهادة عالية وعلى علم وعلى خلق وعلى جاه ومنصب أطر يا ربنا الحسد الشديد والعيوب أطرها يا ربنا كلها يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا الحسد والحقد أطره يا ربنا بحولك يا ربنا أطر يا ربنا ثر عين عين عين عين عين عين عين لاما أطر يا ربنا ثر عين لاما حارة أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها أطر يا ربنا أثر عين سيجعل الله بعد عسر يسرا أطر يا ربنا العين أخرجها من الجسد أخرجها من العقل الرزين والفكر السديد أخرجها يا ربنا على الشتات شتات شتات شتات شتات شتات أطرها يا ربنا أطرها يا ربنا أطرها أثر عين على سحر على سحر على سحر على سحر على سحر عين من حاسد مع نفس الخبيثة حلت واستقرت في الوالد والولد اللهم أطرها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا حسدا شديدا على نعمة وعلى حكمة وعلى ما أتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل له ولنا اجمعين يا ربنا يسرا يسرا يسرا يسرا. بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعله الان يا ربنا، الان الان الان الان الان الان باحلال العقد، الان يا ربنا باحلال العقد، باحلال العقد، العقد على العسر، على العسر، على الفقر، على الفقر، على القله والذله والمهانه والمهانه والمهانه، وعلى العجز، وعلى العجز، وعلى الغلبه، وعلى الغلبة علينا، والغلبة، والغلبة علينا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يسرا في هذه الساعة، يا ربنا يسرا، يا ربنا بعد عسر عظيم. أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، سبب إحباطا، سبب قلقا وأرقا، سبب ضيقا شديدا وهما وغما. يا الله يسرا للنفسية، للنفسية، للنفسية، للنفسية، للنفسية، يسرا، يسرا للنفسية، يسرا يا ربنا يسرا. يا الله أزل يا رب الإحباط، أزل يا ربنا الإحباط، أزل يا ربنا عمى على البصيرة. اللهم يا ربنا أزل يا ربنا عمى على البصيرة، على البصيرة يا ربنا، وضغطا وضغطا وضغطا وضغطا على التفكير، وشتاتا في التفكير والذهن شتاتا. اللهم أزله يا ربنا بيسرك، بيسرك يا ربنا، يا ميسر الأمر، يا مدبر الأمر، يا ميسر الأمر، يا ميسر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا ربنا يا من بيده الأمر، يا من بيده الأمر، يا من بيده الملك، يا من بيده الملك، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا تيسر الأمر، الآن يا ربنا تيسر العسر، يا ربنا يا ربنا اجعل يسرا يا ربنا بعد عسر عظيم، بعد عسر عظيم عظيم. طال أمده، طال أمده، طال أمده، وقوي وعظم وعظم وعظم. أثر على الحياة، أثر على الأرزاق، أثر على الأرزاق، أثر أثر على الزوجين على الزوجين على الزوجين على الزوجين بالاختلاف بالاختلاف وبالغضب وبالغضب وبالفرقة وبالفرقة وبالفرقة وبالفرقة بالطلاق والشقاق بالطلاق والشقاق والشقاق والشقاق والشقاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وبالعناء وبالعناء وبالشقاء بالشقاء يا الله يسرا عظيما يا ربنا اللهم يسرا عظيما يا ربنا بعد عسر عسر سبب الشقاء سبب الشقاء سنين طوالا يا الله يا الله يسرا يسرا بعد بعد عسر عظيم على الشقاء سبب الشقاء سبب البلاء سبب البلاء سبب الإعاقة الإعاقة الإعاقة الإعاقة الإعاقة للأولاد للأولاد سبب البلاء وسبب الشر العظيم والسحر العظيم يا الله والحسد الشديد توغل في الأجساد أثر على الأخلاق أثر على الصحة والعافية أثر تأثيرا بالغا اللهم أطره يا ربنا بيسرك بيسرك يا ربنا في هذه الساعة بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرج البلاء سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا صفاء ونقاء يا رب العالمين يا رب الارض والسماء صفاء ونقاء نسالك يا ربنا الان الان يا ربنا في العقل في الذهن في الادراك يا ربنا يا الله يا الله يا الله بسم الله بسم الله بسم الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العقل والإدراك والذهن بسم الله بسم الله على الروح والجسد على الروح الطيبة الزكية الغالية بسم الله على الروح على الروح الطيبة المؤمنة مؤمنة موقنة مؤمنة بربها سبحانه مؤمنة بسم الله على الروح على الروح الطيبة على الروح الزكية زكية زكية نقية تبارك الله بسم الله على الروح على الروح والجسد والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل والبدن بسم الله على العقل والبدن بسم الله بسم الله على الإدراك وعلى الدماغ والذهن والذهن بسم الله بسم الله على الحظ الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب بسم الله على الوالد والولد الوالد والولد بسم الله على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة بسم الله بسم الله بسم الله سيجعل الله بعد أسر يسرا يا الله يا ربنا يا عظيم يا عظيم يا عظيم اجعل يا ربنا يسرى اجعل يا ربنا يسرى اجعل يا ربنا يسرى يسرى يسرى في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة اجعلها ساعة يسر لي وله ولنا اجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اطر فيها الاسحار اطر فيها الاسحار والاحساس والعيون والعيون والعيون اخرجها يا ربنا من عليها ومن عليها شياطين ظالمين اللهم يا ربنا اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة يسر ساعة يسر وفرج يا ربنا وفرح يا ربنا وشرح يا ربنا يا ربنا وهدى وثقى وعفاف وغنى يا ربنا له ولنا اجمعين يا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم وحسبنا الله وكفى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم انت حسبنا يا ربنا وكفى انت حسبنا يا ربنا وكفى بسم الله بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا بسم الله بسم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. اجعلنا يا ربنا من المتقين، اجعلنا يا ربنا من المتقين ومن الصالحين المصلحين الأبرار الأسقياء. اجعلنا من الأبرار الأسقياء يا ربنا الأصفياء، اجعلنا يا ربنا من الأنقياء يا ربنا والأسقياء يا ربنا والعلماء. اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين، اجعلنا يا ربنا من المتقين. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا ربنا يسرا بعد عسر، يا ربنا فرجا بعد شدة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رفعة رفعة رفعة بعد خفض. يا ربنا يا ربنا يا ربنا قدمنا ولا تؤخرنا، يا ربنا تقديما تقديما بعد تأخير، يا ربنا تقديما بعد تأخير. يا ربنا يا ربنا خيرا بعد شر، يا ربنا نفعا بعد ضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أكرمنا ولا تهنا، يا ربنا كرما كرما كرما لنا منك يا ربنا. يا الله بعد إهانة بعد إهانة، يا ربنا غنى بعد فقر، غنى بعد فقر. يا ربنا سعادة سعادة سعادة سعادة نسأل بعد بعد بعد شقاء يا ربنا وحلو. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر. سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعله يا ربنا في هذه الساعة، اجعله يا ربنا عاجلا لا آجلا، اجعله في هذه الساعة يا ربنا. اجعل يا ربنا يسرا يسري في أجسادنا، يسري في أجسادنا يا ربنا، وفي أرواحنا يا ربنا، وفي العقول يا ربنا يا ربنا، وفي المدارك يا ربنا يا ربنا، وفي الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا هذا اليسر، اجعله يا ربنا معنا وفينا يا ربنا، واجعلنا مغموسين فيه يا ربنا دائما وابدا. يا الله اجعل لنا هذا اليسر، اجعله لنا دائما وابدا. وقنا يا ربنا العسر، وقنا يا ربنا العسر، وقنا يا ربنا العسر واسبابه واسبابه واسبابه، وقنا يا ربنا العسر العسر واسبابه واسبابه واسبابه يا ربنا يا ربنا. اللهم قنا يا ربنا السحر السحر السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والعيون والعيون والمسوس وكل العقد. بسم الله بسم الله. الله أكبر. سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا أمنا بعد خوف، أمنا بعد خوف، أمنا بعد خوف، أمنا بعد خوف، أمنا بعد خوف. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صفاء ونقاء بعد شتات، بعد شتات صفاء ونقاء بعد شتات، بعد شتات. يا ربنا يا ربنا سعادة سعادة سعادة بعد شقاء، بعد شقاء. يا ربنا لي وله ولنا أجمعين. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا ربنا يا ربنا رحمة يا ربنا بعد عذاب، رحمة بعد عذاب. يا ربنا يا ربنا رحمة بعد عذاب، رحمة بعد عذاب. نسألك رحمة يا ربنا بعد عذاب يا ربنا، وسعادة بعد شقاء يا ربنا يا ربنا، وصفاء وصفاء ونقاء بعد الشتات، بعد الشتات يا ربنا يا ربنا. جمع بعد فرقة، جمع بعد فرقة، جمع بعد فرقة. يا الله يا الله ثباتا ثباتا بعد زعزعة، ثباتا بعد زعزعة، ثباتا ثباتا. نسألك بعد زعزعة زعزعة بعد زعزعة بعد زعزعة. زعزعة بعد زعزعة. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عملوه ما عملوه لأجل العسر لأجل العسر. اقضي يا ربنا ما عملوه. أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة أحسانا شديدة أحسانا شديدة. اقضي يا ربنا ما عملوه ما عملوه ما صنعوه ما خاطوه ما حاكوه من أسحار من أسحار ومن أحساد ومن أحساد ومن أثار الأنفس الأنفس الرديئة الرديئة الرديئة الرديئة, الرديئة الخبيثة الخسيسة الدنيئة. أرطل أثارها أنفسها أنفسها أرطل أثارها أرطل أثارها أرطل أثارها أرطل أثارها أرطل أثارها على العقل على المخ على التفكير على الحياة على على الحظ على النصيب على الحظ على النصيب. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله على عقل رزين وفكر سديد. بسم الله على عقل رزين وفكر سديد. بسم الله على حياة طيبة طيبة طيبة وعلى علم علم غبير غبير جم جم وعلى شهادة عالية عالية عالية. تبارك الله تبارك الله. بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا شرحا اجعل يا ربنا خيرا اجعل يا ربنا بركة اجعل يا ربنا يقينا اجعل يا ربنا احسانا اجعل يا ربنا رضوانا اجعل يا ربنا خيرا اجعل يا ربنا فتحا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا خيرا اجعل يا ربنا بركة اجعل يا ربنا خيرا اجعل يا ربنا فتحا اجعل يا ربنا لنا بشرى بشرى بخير عظيم يا ربنا ويسر عظيم يا ربنا. بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح يا الله افتح يا ربنا له ولنا اجمعين. يا الله افتح لي وله ولنا اجمعين فتحا مبينا فتحا مبينا. يا الله ارزقه وارزقنا وارزقني يا ربنا وارزقنا اجمعين يا ربنا رزقا رغدا كريما واسعا طيبا كثيرا. بسم الله بسم الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحقد والحقد والغل. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطل يا ربنا الشتات الشتات. اللهم أبطل أثره أبطل أثره أبطل أثره أبطل أثره أبطل أثره. الشتات شتات شتات شتات شتات وزعزعة زعزعة زعزعة زعزعة. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا. ما طمس البصيرة ما طمس البصيرة وما أغلق العقل وما أغلق العقل. اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل يا ربنا ما أغلق العقل. اللهم أبطل يا ربنا ما أغلق العقل. اللهم أبطل يا ربنا ما أغلق العقل. اللهم أبطل يا ربنا ما أغلق العقل. اللهم أبطل يا ربنا ما ربط ربط ربط وقيد قيد قيد. بسم الله بسم الله فك القيود بسم الله فك فك القيود فك القيود فك قيودا عظيمة يا ربنا يا ربنا. وذمر يا ربنا حجوبا عظيمة يا الله. وذمر يا ربنا ودك يا ربنا حصونا عظيمة حصونا عظيمة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس, في الرأس على العقل والإدراك والذهن وعلى التفكير وعلى التفكير يا ربنا. في القلب في القلب في الصدر في الصدر وفي البطن في البطن وفي الدم وفي الدم وفي وفي وفي القفا وفي الظهر. يا الله دكها دكها دكها حصون السحرة حصون السحرة حصون الحسدة الحسدة. يا الله يا الله احلل يا ربنا هذه العقد احللها عقد عظيمة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة من أسحار عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة من سحري من سحري عبدة الشيطان من سحري عبدة الشيطان من سحر اليهود يهود والنصارى من سحر اليهود والنصارى والمجوس. الله أكبر. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا على العسر على العسر على العسر على العسر على العسر على العسر على الفقر فقر فقر وكلة وذلها. اللهم أطلها وأثر أحساد شديدة وأثر حسد حسد حسد على ما أتيت وأنعمت وأعطيت حسد. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله. بسم الله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله وأخرج. بسم الله بسم الله. فانسلخ منها فانسلخ منها. بسم الله اسلخ يا ربنا اسلخ يا ربنا هذا البلاء وأخرجه يا ربنا أخرجه من الجسد أخرجه من العقل والإدراك يا ربنا. بسم الله أخرجه من الحظ والنصيب. إنه لذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم أمت يا ربنا الساحرة والحاسدة بغيظة بسم الله موتوا موتوا بغيظكم بسم الله بسم الله إنه لذو حظ عظيم بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اطل ما على الرزق صرفه صرفه صرفه اطل يا ربنا ما على العقل اغلقه اغلقه اغلقه اطل يا ربنا ما على الذكر والذهن والدماغ شتته شتته شتته اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله سحرا عظيما وحسدا شديدا وحسدا شديدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا وعقدا وعقدا وعقدا وعقدا وعقدا فكها فكها احللها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد احلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة سيجعل الله بعد عسر يسرا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فك رقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة بطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة بطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إن الله اصطفاه عليكم وزاده اهل العقدة اهل العقدة وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ورفعناه مكانا عليا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ورفعنا لك ذكره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة السحر ان الله سيبطله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم اجعل يا ربنا لي وله كلنا اجمعين يا ربنا يسرا بعد هذه بعد هذا العسر العظيم يا ربنا في في في في امور في امور كثيره في امور الحياه في امور الرزق في امور الحياه والرزق في امور في امور في في امر الزوجه وفي امور الاولاد الذريه اللهم يا ربنا اطل هذه الاسحار والاحساد والعيون والمسوس والانفس والانفس والعقد اطل اثرها يا ربنا سببت عسرا شديدا اللهم يا ربنا يسرا الان يا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا فقد الغرق ويا منجي الهلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم فتحا بالفاتحة اللهم يا ربنا يسرا بالفاتحة اللهم توفيقا بالفاتحة اللهم يا ربنا اللهم وقاية بالواقية الفاتحة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فتحا بالفاتحة اللهم وقاية بالواقية الفاتحة يا رب العالمين اللهم يا ربنا عافية بالفاتحة اللهم رفعة بالفاتحة يا ربنا يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين